أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات صالون تفكير، وبنلتقي النهاردة في لقاء جديد من لقاءات نادي قراء صالون تفكير، وبنستكمل فيه مناقشة كتب وأعمال أدبية وفنية. فالنهاردة بنناقش أو بنتناقش في العمل الأدبي للأستاذ نجيب محفوظ، رحلة ابن فطومة، وأيضا بنستكمل القراءة التمثيلية لمسرحية يوسف إدريس الفرافير. الأسبوع الماضي مثلنا جزء من مش مثلنا يعني تمثيل، هو قراءة تمثيلية، بنقرأ النص لكن بيقرأه أشخاص من الحاضرين في الصالون على قراءة حية ونسجلها، فابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مره اخرى. بعتذر انه الدقيقه اللي انا اتكلمت فيها كان الميكروفون على البث ميوت، فبرحب بالناس اللي معانا على البث سواء على جروب في فيسبوك او على يوتيوب. ويسعدنا انه يكون لقائنا النهارده هنناقش العمل الادبي للاستاذ نجيب محفوظ، رحله ابن فطومه، أو الفقرتين الأولانيين منه، يعني جزئين الأولانيين منه. وهنستكمل القراءة التمثيلية لمسرحية الفرافير للأديب يوسف إدريس، التي قرأنا قراءة تمثيلية لها أو جزء منها في الأسبوع الماضي. وبيسعدني أيضا أن يكون معانا في الصالون الرواد الدائمين في صالون قراء تفكير، عندنا محمود عماد من المؤسسين يعني، والنجم ضياء المصري اللي قام بدور السيد الأسبوع الماضي، والأول مرة وائل بدران بيشاركنا، ومعانا أسماء زكي، وأحد الفرسان أيضا المستمرين في الصالون شادي المصري، ونصه الثاني غير موجود حتى الآن وهو هادي، وأتمنى أن هو يكون بخير. وأمين من المغرب بيعتذر لكم أن هو عن عدم حضوره النهاردة، لأنه هو هيبقى في رحلة في المغرب، هو مغربي طبعا، هيبقى في رحلة في المغرب مع الأسرة، فبيعتذر عن عدم الحضور لأنه هو كان هيعزف جزء النهاردة، فكتب لي امبارح بيعتذر عن الحضور. فبرحب بيكم، وبعدين هنبتدي نناقش الجزء بتاع ابن فطومة. فكان الجزء اللي انا اتكلمت فيه قبل البث، بقترح انه يتقري جزء من العمل الادبي، بحيث انه الناس اللي لم تقرأ الكتاب أو ما كملتش قراءة أنها تتابع معانا طريقة الكتابة، لأنه يعني من الصعب أو يعني عملية غير مجدية، عملية محاولة تلخيص عمل أدبي بيختصره في حتة حدوتة، يعني لأن العمل الأدبي من وجهة نظري أساسا بيبقى في طريقة الكتابة، كيف يكتب الكاتب. ف لو حد منكم عنده مقطع بيفضل ان هو يقراه يبقى كويس، او عايزه يتقري يعني يبقى كويس. لو ما فيش حد انا ممكن اجد او ابحث عن مقطع او عن جزء من الرواية أشوف إن هو يعني بيعكس الرواية. فأهلا بيكم. وتقريبا أنا هبقى المتحدث الأساسي في اللقاء ده، بالرغم إن أنا خارج من دور برد وصوتي مخروش، يعني عامل زي صوت عبد المطلب عليه رحمة الله في الكلام بس مش في الغنى يعني. طيب، ففي جزء هقراه من رحلة ابن فطومة، اللي هي طبعا نجيب محفوظ بيحاول ياخد الصيغة التراثية زي رحلات ابن بطوطة يعني، فيبقى في رحلة ابن فطومة. فطومة ابن فطومة ده يعني اسمه هو على اسم أمه يعني، مش على اسم أبوه. فهو خرج من دار الوطن اللي هي دار الإسلام كما بيقول الراوي يعني، لزيارة مجموعة من الدور الأخرى، ومنتهى غايته هو الوصول إلى دار الجبل. وفكرة الجبل في أدب نجيب محفوظ يعني حياة مهمة جدا، وحتى كمان شخصية جبلاوي في أولاد حارتنا. ففكرة الجبل طول الوقت والحقيقة اللي بيتلقاها الإنسان على الجبل دي مرتبطة بالفكرة التراثية والفكرة الدينية عن تلقي الوحي دايما على الجبل أو الحقيقة على الجبل. فالمهم إن هو خرج من دار الوطن أو دار الإسلام، وأول دار هو بيحل بيها هي دار المشرق. فوجد عادات غريبة طبعا عن اللي هو تعود عليه في دار المشرق، فهو بيكتب لنا عن هذه الدار. فده مقطع هبتدي من هنا. الطبعة اللي عندي هي طبعة الطبعة اللي على الآيباد يعني من دار الشروق، فصفحة 33 بتقول: واشتدت وطأة الملل والحر، فرحت أسلي نفسي بالمشي في السوق، ورغما عني توقفت مذهولا أمام خيمة رجل عجوز يعرض التمر في أوعية من الخوص، ولمحت وراءه في عمق الخيمة الفتاة الفاتنة حليمة، حليمة المشرق النحاسية العارية، وهي تزق حمامة منطلقة بقامتها الرشيقة ونضجها الذي لم ينل منه السوء بعد. وقفت محملقا ناسيا ذاتي، أرى الماثلة أمام عيني، وأتذكر من خلالها حليمة، حليمة اللي هي كان بيحبها في دار الوطن وتركه يعني، وتذكر من خلالها حليمة بوجهها البدري وعينيها السوداوين عنقها الطويل، أرى تاريخ قلبي كله متجمعا في لحظة ومثال. أستاذ أحمد يوسف يا ريت تعمل ميوت للميكروفون. ماشي، شكرا. أرى تاريخ قلبي كله متجمعا في لحظة ومثال، وقد التقى في بؤرته يقظة الماضي وسحر الحاضر وحلم المستقبل. أي هيام ينسكب في روحي من هذا التكوين الفريد؟ أي نداء وأي أسر رنوت إليها غارقا فيها، متجاهلا أباها العجوز وحيائي العتيق، وما ألزم به نفسي من قيود الأدب، ونسيت تماما الملل والحر والخطط وأحلام الرحلة وحلم الجبل وحتى الأمال المدخرة من أجل الوطن. نسيت كل شيء لأني ملكت كل شيء، وطواني في صدره الرضا والقناعة والغنى. وتراجعت الفتاة حتى توارت عن ناظري، فوجدت نفسي منفردا بنظرات العجوز الثابتة. باخ جنوني السعيد، فسقطت في قبضة الحياة اليومية ذات الوساوس والعرق، ومضيت أبتعد وأدركني صوت هارم ينادي يا غريب. فقلت لنفسي في المحظور وقعت، وتلفت متوقفا، قال برقة تعالى. فدنوت منه في حياء فسألني ألم تعجبك ابنتي عروسة؟ فانعقد لساني دهشة ولم أجب، فعاد يسأل ألم تعجبك العروسة؟ لا مثيل لها في المشرق. تمتمت بارتباك معذرة، فقال بفخار ما رآها شاب إلا أحبها. فقلت معتذرا وأنا أظنه يسخر مني ما قصدت سوءا قط. فقال العجوز بحدة لا أفهم لغة الغرباء، أجبني هل أعجبتك؟ فترددت مليا ثم قلت إنها تستحق الإعجاب كله، أجبني بصراحة هل أعجبتك؟ فحنيت رأسي معترفا فقال ادخل. ترددت فتناول يدي وجذبني إلى الداخل ونادى عروسة، فجاءت بجسمها العاري وجعلت ترنو إلي حتى سألها ما رأيك في هذا الغريب المغرم بك؟ فأجابت بلا حياء أو تلعثم إنه مطلوب يا أبي. فضحك العجوز قائلا أخيرا نورك القمر. ومضى بنا إلى ركن الخيمة وأسدل علينا ستارا، وجدتني منفردا بها في أمان كما بدا، ولكن في حيرة أفسدت علي السعادة المتاحة الشاملة. أيعني هذا الزواج في هذه الدار؟ أيعني إباحية كالتي شهدتها تمارس تحت ضوء القمر وراحت تنظر إلي وتنتظر وحبي يهفو إليها من تحت غشاء القلق؟ وسألتها ما معنى هذا يا عروسة؟ سألتني ما اسمك ومن أي البلاد أنت؟ اسمي قنديل ومن دار الإسلام. عما تسأل؟ فسألتها وأنا أشير إلى الخارج أهو أبوك؟ نعم. أي علاقة بيننا الآن؟ عرف أبي أنك تعجبني فدفعك إلي، هذا هو المتبع هنا. طبعا. وماذا بعد ذلك؟ لا أدري، لكن لماذا تغطي وسطك بهذه الوزرة؟ وراحت تنزعها بالزراء، ووقفنا نترامق، وفجأة ركعت طارحا على عاتقي كل هم، وضممت ساقيها إلى صدري، وعند الظهيرة قال لي الأب ادعني إلى الغداء. فذهبت وجئت بلحم وفاكهة، وتناولنا طعاما كأسرة واحدة. وعقب استراحة قصيرة قال العجوز اذهب مصحوبا بالسلامة. فسألته بقلق هل آتي غدا؟ فقال دون مبالاة هذا شأنها وشأنك. رجعت إلى الفندق فاقد القلب والوعي. تلخصت الحياة كلها في عروسة، والتمست عند فام، ده اسم صاحب الفندق يعني، والتمست عند فام مزيد من الضوء، فقال هذه العلاقة تمارس هنا بلا قيود. ما إن تعجب فتاة بفتى حتى تدعوه على مرأى ومسمع من أهلها، وتنبذه إذا انصرفت عنه نفسها محتفظة بالذرية التي تنسب إليها. وكرهت ذلك من صميم قلبي، غير أن فام قطع علي أفكاري قائلا سنذهب عصرا إلى كاهن القمر وهو يرحب بك. كان حماسي للقاء قد فطر شيئا ما، ولكني استعنت عليه بالعزيمة حتى أنجز كتاب رحلتي على أكمل وجه. واصطحبني فام عصرا إلى خيمة الكاهن التي قامت في بقعة خالية، وكان يجلس متربعا على فروة أمام مدخلها، فرمقني متمعنا وقال اجلس أهلا بك. وفارقنا فام، فقال الكاهن أخبرني فام أنك تدعى قنديل محمد العنابي وأنك من دار الإسلام. فقلت مترددا هذا حق؟ فقال وهو ينفذ بعينيه في صدري واضح أنك تجري وراء المعلومات شأن الرحالة الغريب. فقلت برقة عند الحكيم توجد المعاني التي تخفى على المشاهد العابر. فقال بهدوء: كن صريحا ولا خوف عليك، فلن تخرج المعاني إلا لمن يطرق الباب بصدق. تفكرت مليا ثم قلت بادئا بالموضوع الذي يستغرقني: أعجب ما صادقني في المشرق علاقة الرجل بالمرأة، فابتسم قائلا: نصف المصائب في البلدان إن لم يكن كلها تجيء من القيود المكبلة للشهوة، فإذا شبعت أمكن أن تصير الحياة لهوا ورضا. فقلت بحذر: في دارنا يأمرنا الله بغير ذلك، عرفت أشياء عن داركم عندكم الزواج، وكثيرا ما يتمخض عن مآس مؤسفة، والناجح منه يستمر بفضل الصبر. كلا يا صديق يا صاحبي، حياتنا أبسط وأسعد. فتساءلت بقلق: قد تزهد المرأة عندكم في رجلها وهو ما زال مقيما على حبها. النساء كثيرات والسلو يسير، كل متاعبكم تجيء من الحرمان، حتى الحيوان يغار على شريكته. فابتسم قائلا: يجب أن نكون أفضل من الحيوان. فتمتمت وأنا أخفي تقززي: لا سبيل إلى الطلاق، إني مسلم بهذا. ده رد الرجل يعني الكاهن: إني مسلم بهذا، ولكن عليك أن تفهمنا جيدا، إننا ننشد البساطة واللعب، إلهنا لا يتدخل في شؤوننا، إنه يقول لنا كلمة واحدة، وهي أنه لا شيء يدوم في الحياة، وأنها إلى محاق تسير. بذلك أشار إلى الطريق في صمت، أن نجعل من حياتنا لعبا ورضا. فقلت متشجعا بحرارة الحديث: لقد سمعت موعظتك ووجدتها لا تنطبق على السيد المالك لكل شيء. السيد هنا الملك للأرض أو لدار المشرق يعني. فهز رأسه في أسى وقال: كثيرا ما يحوم الغرباء حول ذلك، ولكن السيد هو الذي يدفع عن الدار هجمات البدو، وهو وبقية السادة أملنا في التصدي لأطماع دار مثل دار الحيرة. أجل الحرب تهددنا، والسادة هم الذين يعدون أنفسهم للدفاع، وهم أيضا الذين يتصدون لأي عدوان في الداخل، فيهيئون للعبيد حياة آمنة. هل تستكثر عليهم بعد ذلك أن يملكوا كل شيء لينفقوا على السلاح والجنود المرتزقة؟ فقلت متحديا: يوجد نظام أفضل يوفر للناس كافة حقوقهم ويعدهم للدفاع عن دارهم عند الحاجة. فمط الرجل شفتيه مضمومتين وقال بحسن: الكائنات في دارنا أنواع، نبات وحيوان وعبيد وسادة، ولكل نوع أصل يرجع إليه غير أصول الأنواع الأخرى. فقلت وأنا في غاية الاستياء: الناس عندنا إخوة من أب واحد وأم واحدة، لا فرق في ذلك بين الحاكم وأقل الخلق شأنا. فلوح بيده استهانة وقال: لست أول مسلم أحادثه، إني أعرف عنكم أشياء وأشياء، ما قلت حق شعاركم، ولكن هل يوجد لتلك الأخوة المزعومة أثر في المعاملة بين الناس؟ فقلت بحرارة وقد تلقيت طعنة النجلاء: إنه ليس شعارا ولكنه دين. فقال ساخرا: ديننا لا يدعي ما لا يستطيع تطبيقه. فقلت وقد شدتني الصراحة إلى أعماقها: إنك رجل حكيم، إني أعجب كيف تعبد القمر وتتصور أنه إله. فقال بجدية وحدة لأول مرة: إننا نراه ونفهم لغته، هل ترون إلهكم؟ فبيرد بقى إنديل: إنه فوق العقل والحواس. فقال باسما: إذن فهو لا شيء. كدت ألطمه ولكني كظمت حنقي واستغفرت ربي وقلت إني أسأل الله لك الهداية، فقال باسما وإني أسأل إلهي لك الهداية. وصافحته مودعا ورجعت إلى الفندق ثائرا ثائر الأعصاب موجع القلب، وعاهدت نفسي أن أسمع في رحلتي كثيرا وأن أناقش قليلا أو لا أناقش على الإطلاق. قلت لنفسي متحسرا ديننا عظيم وحياتنا وثنية. ممكن أتوقف بقى عند المقطع ده لأن هو بيكمل بقية السرد. ممكن بقى نبتدي بالمناقشة للناس اللي هي قرت الفصل أو الجزء ده. لو في حد عنده طلب للكلمة طيب محمود اتفضل. طيب وانا ما يعني ما عنديش تذوق ادبي كبير الحقيقه، فانا بهتم اكتر بالفكره اللي بتتناقش. احنا هنا شفنا فكره جديده اللي هو المجتمع اللي بيفكر بشكل مختلف وبتاع. فانا كنت عايز اسال يعني الاسقاط اللي بيسقطه نجيب محفوظ هنا على الدار دي، هل هي خيالية بامتياز ولا هو بيسقط ده على مجتمع بعينه؟ وآخر مقطع أنت قريته بتاع اللي هو ديننا عظيم وحياتنا وثنية، هل ده برضو هي دي رؤية نجيب محفوظ ولا دي رؤية أنديل ولا رؤيتهم هما الاثنين؟ يعني أنا عايز أعرف أكتر عن أفكار نجيب محفوظ. شكري ليك. أسماء طلبت الكلمة تفضلي. لو أنت عاملة ميوت اعملي أم ميوت لو سمحتي. أيوه. تفضلي. مساء الخير. مساء الخير. طيب كنت أول حاجة بس هعلق على اللي محمود قاله، اللي هو فكرة ان احنا نحاول نوصل للغرض بتاع او يعني للفكرة ان هو نجيب محفوظ كان يقصد ايه بالحتة الادبية، يقصد ايه يعني هو في الحتة الادبية ما بيبقاش فيها او يعني ان انا اوصل لمقصد المؤلف، او يعني هو مش مهم اللي المؤلف يقصده قد ما هو بيبقى مهم اللي احنا بنتفاعل مع القصة دي واحساسنا احنا مع اللي بيكتبه. فانا هاخد بقى النقطة دي واتكلم على اللي انا يعني على ملاحظاتي يعني على النص اللي قريته على هما الجزء الفصلين الأولانيين اللي هو فيهم التساؤلات بتاعتنا دايما، التساؤلات اللي هي دايما عندنا من ناحية طب لما الإسلام حلو كده طب المسلمين ليه عايشين في جهل؟ ودي طبعا كانت حاجة كتيرة قوي في أدب نجيب محفوظ يعني هو ناقشها باستفاضة بقى في أولاد حارتنا. فهي دايما موجودة عند الفكرة دي وفكرة الـ يعني البحث بقى عن يعني البحث عن الحقيقة فين بالضبط، الحقيقة بتاعت الدين، الحقيقة بتاعت الحياة. الحتة دي فدي كانت موجودة باينة في الأول خالص عند البطل، وهو في الأول هو بيبتدي يطلع بقى وبيكبر وبيتربى على فكرة إن الإسلام عنده كل الإجابات أو الدين بتاعه في كل الإجابات. بس لما بيبتدي يعرض بقى الحياة على مقابل الدين اللي هو تعلمه بيلاقي الحياة مختلفة عن الدين تماما. بس مش قادر برضه يستوعبها، مش قادر يقبل الصدمات اللي الحياة عملت تديهاله، صدمته في حبيبته، صدمته في أمه، صدمته في الدين نفسه، في الحاجات دي كلها مش قادر يعني يحاول يلاقي إجابات عليها. ففكرة بقى إن هو يبتدي يسافر ويشوف الحاجات دي كلها ويشوف بقى ويقارن ويبتدي يلاقي إجابات برة، هي دي يعني هنقول مثلا أو بالنسبة لي يعني أنا شايفها إن هي دي بقى تطور الرحلة بتاعتنا في الحياة عموما، ان احنا فكرة ان بعرض كل حاجة على العقل يعني او بشوف كل حاجة بمنطق بعيد عن الروحانيات شوية، يعني كان هو في جو الروحانيات الأول وجو الروحانيات جه تاني برضو في الدار اللي هو راحها ديار المشرق، يعني في حتة التعبد للقمر والكلام ده كله، بس مش هو اللي بيحكم كل مبادئ الحياة هناك، مش هو ده اللي بيحكم كل حاجة، مش مثل كل حاجة جاية بإفعل ولا تفعل، على قد ما هي جاية بفكرة إن بنمشي على قد ما هي جاية بفكرة إن إحنا بنحاول ناخد من الحياة دي اللي يساعدنا. وده في نفس الوقت برضو بيتفق مع فكرة إن الدين هو في الآخر، ما هو الهدف من الدين مش إفعل ولا تفعل قد ما هو الهدف إن هو نعيش سعداء. فده الديار دي حاولت توصل له بأبسط الطرق، بس دايما في الآخر في فكرة إله مسيطر وفي فكرة حد مسيطر على كل حاجة. ده اللي بيجي في السيد بقى اللي هو المسيطر على كل حاجة، اللي هو برضو مهما كان الواحد هيعيش حر وكل حاجة لازم هيبقى فيه في الآخر حد بيسيطر عليه، أو حد يعني زي مقدرات أموري أنا مصيري أنا مش في إيدي في الآخر، في إيد حد تاني. بس شكر ليكي. ضياء المصري طلب الكلمة. ضياء اتفضل. هو في الواقع أنا قريت الرواية كلها من حوالي سنتين في 2019 تقريبا، واللي استشفيته منها إن هو يعني نجيب محفوظ بيحاول يعني يقول أول حاجة الصورة اللي احنا شايفينها. الصوت بعيد شوية يا ضياء، يعني لو التليفون بس قرب شوية لسه بعيد شوية برضو. اتفضل. عندي مشكلة لا كمل برضو يعني يتصلح كده. اتفضل. احاول عندي صوت حاضر. كنت بقول انا قريت الرواية من سنتين تقريبا، وكنت استشفيت كده ان هو نجيب محفوظ بيحاول يعني يوضح ان الانسان بيبقى موجود في البيئة او في مكان معين، بيبقى طبعا متخيل ان البيئة دي احسن ما يمكن، يعني الوضع المثالي يعني. لكن لما بيسافر وبينتقل وبيحتك بثقافات تانية بتبدا تتوضح له صوره اكتر، ويبان بعض المفاهيم اللي هي ممكن ما تكونش حقيقيه قوي، او ممكن يكون فيها نوع من عدم التوازن. فهو في الرحله بتاعته بيوديه لاماكن بيكون بيروح للاكستريمز، يعني هو بيروح المناطق المتطرفة، أو يعني مثلا نتكلم في دار المشرق مثلا نتكلم على المنطقة الغرائزية شوية، هو الواحد المتعة والسعادة والهناء والكلام ده كله والعلاقات المفتوحة والأمور دي. لما بيروح في مناطق تانية بيلاقي مثلا العدل المطلق والحاجة الصارمة جدا والأمور دي. فهو طبعا الإنسان في الإكستريمز يعني بيعاني، مش يعني ربما يبدو له إن هو بيبقى سعيد أو بيبقى حقق أمور معينة، ولكن زي ما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول خير أمور الوسط، يعني هو لازم يبقى فيه توازن دايما في حياة الإنسان ما بين الاكستريمز. ما ينفعش الإنسان يبقى واخد اتجاه لحد أخده للأقصى، الحرية القصوى، العدالة المطلقة، يعني الأمور دي كلها. ده اللي أنا فاكره يعني من عريق الرواية كده. وطبعا هو انا ليا تجربه يعني ان انا مقيم برا مصر، يعني ففعلا انا كنت جاي من مصر من 20 سنه بمفاهيم معينه كان في دماغي اللي نشأنا في عليه وتربينا عليه كلنا، وزي ما احنا يعني واحد جاي من خلفيات مثلا معينه او مجتمع معين، وبعدين لما بدات اجي هنا فاحتكيت بجنسيات تانية وثقافات تانية، فبدات اسال الاسئله دي، واحنا صح ولا صح، وبدات رحله بقى التفكير والقلق، طب ليه هم كده واحنا كده، طب ليه كانوا بيقولوا لنا عليهم ان هم وحشين ان هم كفار والامور دي كلها. واتضح بعد كده لا، ان الامور ما بتتاخدش على الاكستريم، يعني هي بتبقى في نقط مشتركه ما بين المجتمع وبين الناس، وفي اصول معينه وفي مبادئ معينه اخلاقيات معينه الناس كلها متفق عليها بغض النظر عن الديانه والثقافه. بس ده كان رأيي من الموضوع. شكر ليك. أحمد يوسف اتفضل. لو أنت عامل ميوت اعمل أم ميوت يا أحمد. اتفضل. تحياتي للجميع. وأحيي الأستاذ ضياء على تحليله للقصة. يعني هي القصة أنا ساعة أول ما بدأت فيها الحقيقة أتمتها للنهاية، لأن حسيت فيها بمتعة جميلة جدا. يعني نجيب محفوظ بيعد مؤلفاته بإحكام بديع، وفي نفس الوقت يعني هل نصنف الرواية دي كرواية فكرية بتطرح أفكار معينة عن أنواع الدول وعن أنواع، أنا شايف الرواية دي إنسانية وجودية بالدرجة الأولى، يعني تتكلم عن أحوال الإنسان لما الإنسان ده يعيش في بيئات مختلفة ومطالبه ومقدار مسؤوليته على إحداث تغيير في البيئة اللي هو بيعيش فيها. يعني فنجيب محفوظ من وجهة نظري استطاع، إذا استعرض المنحنى بتاع الزمكان ده، قدر يضم الزمان والمكان في رواية بتاع عجيب جدا. يعني يعني تلاقيه بيجيب مثلا البلد بتاع دار المشرق قد يكون ليس لها مثيل الآن، أو قد تتماس مع بعض الدول في حاجات معينة، لكن هي قد تكون من بداية مشرق الحضارة وبداية تربط إنسان في مجتمع يعني، وعبادة القمر يعني. فهو جايب دي من زمان بعيد، نيجي بعد كده لما ندخل معاه في دار الديار اللي هتيجي بعد كده، يعني هنلاقي فيه مثال اللي هي بتاعة دار الحرية دي، اللي هو هنا مسميها دار الحلبة. فدي الدار دي فيها حرية مطلقة، تشبه يعني حاليا الدول، تشبه حاليا الدول الأوروبية بما فيها من حرية وبما فيها من تحمل كل فرد للمسؤولية بتاعه. وبيجيب دار تانية ممثلة للدول الشيوعية. يعني الخلاصة إن هو حلل متطلبات الإنسان وحلل الديار المختلفة اللي ممكن يعيش فيها الإنسان، سواء كانت ناس يعني تسمو أو ترنو إلى الحرية المطلقة، أو ناس عايزين المساواة والعدل المطلق. وفي النهاية الإنسان في نهاية حياته هيموت، وقد تكون دار الجبل دي هي الجنة. بالنسبة للحتة اللي طرحها الأخ محمود اللي هي خاصة بأفكار نجيب محفوظ، طبعا هي كعمل أدبي ما نقدرش نقيم بالضبط يعني، لكن هو في كل دار من هذه الديار بيسأل أسئلة وبيبين تناقض دي مع دار الوحي أو دار الإسلام. على لسان الحكيم أو على لسان، قد تكون هذه هي أفكار نجيب محفوظ يعني، وشايف الإسلام حالياً محصور، وإنه لو كان الإسلام يطبق خارج المساجد ما كناش هنلاقي هذه النسبة العالية من الجهل ومن الأوضاع اللي احنا شايفينها يعني. فرواية بديعة جداً يعني، وأنا أدعو الجميع أن هو يقرأها كعمل كامل، متهيألي تبقى أفضل من تفصيصها فصل فصل حسب أوقات الناس، لكن هي ما هيش طويلة قوي يعني، هي في حدود 100 وشوية صفحة يعني. وشكراً جزيلاً. شكرا ليك. شادي تفضل. يا رب يكرمك. أهلا بسم المشاهدين والمستمعين. أعتقد أن نجيب محفوظ يعني بما أنه كان دارس الفلسفة والفكر كان أكثر يعني يعني إلقاء لفكرة أن الدين أساسا هو منظومة اجتماعية عملها البشر، مش جاية مثلا من حتى الإله نفسه، هو التصورات عن الإله تصورات بشرية. فازاي الإنسان أما في رحلته، والرحلة مش شرط إن هي تكون سفر، انت ممكن تسافر بافكارك، العالم دلوقتي اصبح متصل، فممكن تطلع على ثقافات كثيره وانت في داخل يعني مثلا منزلك او في داخل قريتك نفسها في مصر، ممكن تطلع على ثقافات متعدده وتقارن ما بين تلك الثقافات والحضارات ومجتمعك اللي انت عايش فيه، وتحاول تراجع كل افكارك اللي انت ورثتها عن اباء عن الاجداد او الموروثات الدينيه المزعومه مثلا ان احنا هي دي مثلا من عند اله، لازم الانسان يراجع افكاره، لازم يراجع كل اكتسبته سواء ورثته عن اباء والاجداد او من مما اكتسبته من مجتمعك اللي انت عايش فيه. فاعتقد ان رمزيه نجيب محفوظ في رحلته كانت واضحه جدا، حتى الانسان اللي هو حبها تقريبا، يعني الانسان ممكن ينبهر باشياء خارجه عن ثقافته حتى خارجه عن دينه. فممكن ان هو ازاي الصراع ما بين ان انت فطرتك بتحب حاجه ودينك اللي انت ورثته بيقولك على حاجه تانية، يعني بتعارض مع ما تحبه نفسك او ما يسعدك انت شخصيا. هل الدين يتعارض مع سعاده الانسان؟ ده سؤال ضروري جدا نحن نساله لنفسينا. وفي نفس الوقت برضو رمزيه تلاقح الثقافات او تزاوج الحضارات، ودي دايما حتى انا بكررها دايما في الزواج في كلمات القرآن، هو تزاوج الأفكار وتزاوج الثقافات وتزاوج الحضارات، وإن الإنسان يستزيد من معارفه وما يقفش عند نقطة محددة، بل بالعكس إن هو إيه دايما يفكر ودايما يطلع على الثقافات الأخرى، فده بيخليه يثقل نفسه أكثر. فكانت برضو الرواية بتعبر حتى رحلة دار الحيرة جاية من الإنسان حائر، رمزية الكلمات نفسها سعاد والسعادة وقنديل، إن هو فعلا هو مش كاب محتاج نور، فبينور نفسه أو بينور الآخرين، يعني بيكتسب النور برضو بالآخرين أو يعني كل حتى الأسماء نفسها كانت رمزية في الرواية، وهي رواية قصيرة بس يعني شايفها ان هي جميلة جدا، وهي كانت من بدايات رواية نجيب محفوظ، يمكن اقصر عمل ادبي لي اعتقد تقريبا 158 صفحة. ده اللي لاحظته على هذا العمل الفني الادبي الجميل، يعني شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب هو اكيد طبعا في اجزاء تانية، احنا كلمنا النهاردة عن الدارين بس، دار الوطن ودار المشرق، وفي مجموعة دور اخرى هيتم استكمالها في اللقاءات الماضية. فهي دعوة لمحمود ان هو يحاول يقراها، لكن انا عايز اتعرض للنقطتين اللي هو طرحهم محمود قبل ما ننتقل ان احنا نستكمل الفرافير، لأن دلوقتي بقى معانا النجم أحمد خفاجي وصل، ومعانا النجم ضياء المصري، وهنحتاج صوت نسائي يكون هو يمثل الدور بتاع زوجة فرفور. الناس في الفترة دي اللي ما عندوش النص أو يقدر يجيب النص يعني جاهزه، عشان هنستكمل ده في الساعة القادمة. سؤال محمود عماد بيطرح مسألة مهمة، انه في جانبين هنا في الموضوع، موضوع التعبير، في التعبير والكلام بالمنطق زي الكلام بتاع الرياضيات مثلا، او زي كلام ارسطو، او زي اللي بيقوم عليه الفكر عموما، زي اللي بيعمله محمود عماد مثلا في التفكير بالتفسير. هنا العقل الواعي هو اللي بيتكلم مثلا. في نوع اخر من التعبير اللي هو التعبير بالايحاء، التعبير بالمجاز. فالسؤال هنا، هل الكلام اللي بيخاطب العقل وعن طريق المنطق هو الكلام الوحيد المنطقي، هو الكلام الوحيد الحقيقي، ولا ان الكلام بالمجاز والكلام بالإيحاء قد يكون اكثر تعبيرا عن الحقيقة من الكلام بالمنطق؟ يعني مثلا نجيب محفوظ عايز يطرح مجموعة من القضايا الفكرية، فلو هو جه بقى يطرحها عن طريق تحقيق صحفي او يطرحها عن طريق دراسة علمية، هيجي حد يقول له فين الدليل بتاعك؟ ده مش بس كده، ده ممكن ايه يجي له بقى المأمور الاسم اللي جنبه عشان انت بتتكلم ازاي على سيادة المحافظ عبد التواب اللي هو من ايه بقى، خلي بالك عبد التواب من دار المشرق وعامل دار المشرق جوه المؤسسة اللي هو فيها. فهل كلام نجيب محفوظ بالمجاز وبالحق بان هو يتخيل عالم تخيلي هو، هل كل هذا التخيل لا يعبر عن حقيقة؟ ده السؤال. إذن الشعر والقصة والرواية والمسرحية والأرجوزة والنكتة وكل الوسائل الشعبية اللي بتستخدم في التعبير هي أيضا وسائل لإيصال الحقيقة يا محمود، بس ممكن هنا بقى الحقيقة في اكتمالها كمان، مش بس الحقيقة في تجزئها، لأن إيه؟ العقل، المنطق بيتعامل مع العقل، العقل بيتعامل مع جزء وجانب من الإنسان، في أجزاء أخرى من الإنسان. يعني لما نقول مثلا أنا كجمال دلوقتي كده والموقف اللي احنا فيه ده، فلما اجي هصوره انا دلوقتي بالمنطق، وقد اجتمع جمال عمر مع مجموعة من الأعضاء الذين كانوا بجروب على ماسنجر والتقوا من الساعة كذا للساعة كذا، وقد ناقشوا كتاب نجيب محفوظ ابن فطومة، وده تقريره وده حقيقة. حد تاني بقى يعمل ايه؟ ان كان في مجموعة من الشاه خرفان اتقابلوا في ساحة، فوقف منهم خروف كان زعلان شوية، وقف وزعق وقال هو اللي احنا بنعمله هنا ده له قيمة؟ هو اللي احنا بنعمله هنا ده ينفع؟ احنا بنضيع وقتنا. فرد عليه خروف تاني وهو بيهزله بديله وبقليته وقال له يا عم كل من الحشيش اللي قدامك واسكت، بكرة مش هتلاقيه. بالرغم ان كل اللي انا قلته في الدقيقة اللي فاتت دي متخيل ومتصور وعبارة عن حاجة ملهاش اساس، لكن ما زال هي لها ايه؟ لها حقيقة. ادي نقطة. النقطة الثانية ان القصة يا محمود معناها بيبقى له متعدد الدلالات ومتعدد المستويات، فكل واحد منا بياخد منها جزء على حسب اهتمامه. يعني انت لو دخلت خطبة الجمعة والخطيب ما قالش حدوتة في الخطبة مش هتلاقي ايه، انما لو قال قصة في الخطبة هتبص تلاقي ايه، الانسان البسيط اللي هو ادراكه مثلا كذا يقدر ياخد منها حاجة، والإنسان اللي يدركه أوسع ياخد حاجة، والطفل ممكن ياخد حاجة اللي هو بيصلي برضو، والست اللي هي يعني دي قيمة العمل الأدبي. ولذلك حتى في الكتابة الفلسفية لو جينا في الفلسفة هتلاقي فيه نمطين من الكتابة، في كتابة بتستخدم المنطق زي كتابات أرسطو مثلا، وفي كتابة بتستخدم التصوير زي كتابات أفلاطون في الجمهورية أفلاطون مثلا وتصويره للكهف بتاع أفلاطون، أو كتابات نيتشه عن زرادشت أو هكذا تكلم زرادشت. أخونا نجيب محفوظ وقف أمام هذا التساؤل أيضا في مبدأ حياته، لأن نجيب محفوظ زي ما ذكر شادي درس الفلسفة، كان درس فلسفة في أداب القاهرة، وكان يحضر ماجستير أو مش فاكر حضر ماجستير في الله، وكان من أساتذته اللي هو تأثر بيهم روحيا وفكريا الشيخ مصطفى عبد الرازق، أخو الشيخ علي عبد الرازق المشهور قوي ده. مصطفى عبد الرازق ده رجل يعني له أياد بيضاء على الفكر العربي والفكر الإسلامي عموما، لكنه مهمل من قبل الأزهريين ومهمل من قبل الجامعيين، بالرغم أنه هو أزهري هو وتخرج في الأزهر وراح درس في فرنسا وتولى مشيخة الأزهر لمدة سنتين سنة من 45 لـ47، لكنه كان أول مصري يتولى رئاسة قسم الفلسفة في جامعة القاهرة اللي هي كانت الجامعة الأهلية يعني أو الجامعة المصرية سنة 38، وهو اللي تولى وزارة الأوقاف في 7-8 وزارات. نجيب محفوظ بقى لما اتخرج من الجامعة اشتغل مدير لمكتب وزير الأوقاف مصطفى عبد الرازق. مصطفى عبد الرازق ده له حس أدبي كان بيكتب بيه وحس فكري. فنجيب محفوظ كان محتار يكمل فكر وفلسفة ولا يشتغل في الأدب. لذلك كتابات نجيب محفوظ الأولى في الثلاثينات كانت كتابات إيه؟ في الفلسفة عن الفكر الفلسفي. لكن هو لقى إن الأدب ممكن يبقى هو الكتابة الأدبية ممكن تبقى هي الوسيلة برضو اللي يناقش فيها كل القضايا الفلسفية اللي هو عايز يطرحها، وقد فعل في كل كتابات نجيب محفوظ يتناول قضايا فلسفية من ضمنها هذا العمل اللي احنا بنتناول به. هي عبارة عن رحلة، طبعا هتبقى دي قراءتنا، هي عبارة عن رحلة مع الفكر الإنساني. لو قلنا دار المشرق ممكن زي ما أحمد يوسف قال اللي هو إيه؟ بداية مشرق الحضارة، الناس كانت بتتعامل إزاي؟ بتتعامل بالطبيعة، إن هو مفيش مش لابسين بيغطوا عورة ولا اللي نفسها في واحد واللي نفسه في واحدة هم مع بعض، اللي هي الحياة بناء على الطبيعة. فهو بيناقش هذه الفكرة من خلال بقى إيه؟ شخصية أنديل ده. أنديل، والملاحظة الذكية اللي عملها شادي برضو، أنديل بينور وبيستنير في نفس اللحظة وبيناقش. فدعائي أو دعوتي لمحمود، طبعا أنا عارف أن أنت ما بتهتمش بالكتابة الأدبية أو ما تعودتش عليها، لكن هي ساحة أوسع، وإنت في تفكيرك في التفسير إن لم تستخدم لغة الأدب ولغة الإيحاء تفكيرك في التفسير هينتهي. استمرار تأثير الشعراوي مش في الكلام المنطقي اللي بيقول الشعراوي، في طريقة الشعراوي في الكلام. استمرار شرايط الشيخ كشك بعد وفاته، الناس تجمع شرايط الشيخ كشك وتحطها على الانترنت وتستمر بالشكل ده، مش علشان الكلام اللي كان بيقوله، مضمون الكلام اللي كان بيقوله الشيخ كشك، طريقة كلام الشيخ كشك. أنا ليا صديقي الدكتور فكري أندراوس بيستمتع، فكري قبطي، بيستمتع بالاستماع للشيخ كشك، مش عشان كلام الشيخ كشك كلام مهم ولا كلام ضروري، لا، طريقة الفن بتاع التعبير واللي بيعملها الشيخ كشك، الحبكة بتاعت الشيخ كشك. فالتعبير الأدبي والفني بيساعدك في إيصال اللي انت عايز توصل إليه. إن لم يكن لك هذا الحس يصبح كل كلامك بقى المنطقي والرزين وتأثيره أقل. أنا هكتفي بهذا القدر بقى، ونحاول نختم على الجزء ده، لأن احنا هنعود تاني برضو الأسبوع اللي جاي نكمل بقية العمل. فلو كلمات ختامية حول هذا الموضوع، اللي عنده طلب للكلمة تفضل. فعندي دلوقتي ضياء المصري تقريبا طلب الكلمة، تفضل. حضرتك الصوت راح. طيب لا، الصوت راح شوية ضياء، الصوت راح شوية. مقصود على نقطة احاول تاني. طيب، وتقريبا كده الصوت راح خالص. طيب، على ما الصوت يعود عند ضياء، مين تاني؟ احنا قدامنا 5 دقايق دلوقتي في الفقرة دي. ضياء انت موجود؟ لا، مش سامعك دلوقتي. لا هو صوتك مش واصل خالص دلوقتي. طيب طيب نكمل بقى يعني مدام كده اطلع اطلع وارجع تاني طح صح كده. طيب هنبتدي بقى دلوقتي مدام ما فيش كلمات ختامية نبتدي بقى في الـ نكمل مسرحية الفرافير ليوسف إدريس. فأحمد خفاجي أنت سمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت جاهز تكمل؟ ما فيش مشكلة لو حد تاني عايز يكمل يبقى أفضل يعني ما فيش خلاص أنا موجود مش مشكلة. طيب حلو. وهنستنى برضو ضيع علشان يكمل هو دور السيد. أسماء أنت سمعيني؟ سمعيك. هل متاح قدامك النص بتاع الفرافير؟ هو عندي بس بدور عليه بس عشان علوه. طيب لو تقدري تجيبيه ولو عندك ما عندكيش مانع ان انت تقومي بدور السيدة في المسرحية. قضية انت وصلت سامعني؟ لا ما عنديش مانع بس الاقي. طيب خلاص دوري عليه على ما نشوف قضية. قضية انت وصلت اتكلم كده افتح المايك واتكلم. المايك بتاعك ميوت. هيخرج ويخش تاني. طيب احمد هنبتدي من عند الجزء اللي هو السيد طلب عروسة في الفرافير عشان نكمل على الجزء ده. ماشي ضياء بس مشكلته تتحل واحنا موجودين. ما هو لو ضياء ما مشكلته ما تحلتش انا بقى اقوم بدور السيد على ما هو يجي يعني الا اذا كان بقى احمد عنده رغبه. هو طبعا سامعني؟ دلوقتي سامعينك. انت معاك المسرحيه بتاعت الفرافير؟ تمام معايا. طيب الجزء اللي احنا هنكمله اللي هو بقى اول ما بدا يطلب ان هو يتجوز بقى يطلب عروسه يعني. فنشوف الجزء ده. هو اعتقد اخر جمله اللي هي اهي كل اللي سياد كده يلا شوف شغل اخر واحده يعني احنا اتكلمنا فيها يعني ولا ايه؟ حاطط عليه علامه اللي هو لما السيد بيقول له اهي كل السياد كده. خلينا نبتديها من السيد عايز اتجوز يعني ايه عشان تبقى هي تاخد اللي هي ايه قبلها تقريبا. امال عايز ايه؟ انا مش عايز استريح. امال عايز ايه؟ طب سؤال بس مع انتوا بتقروا انهي طبعه؟ عشان انا منزله الطبعه بتاعت هنداوي عايز اعرف صفحه كام فيها لو حد معاه هنداوي. هي هنداوي طبعا 83 صفحة 83. لا لا ما دام انت عندك النقطة عادي ما احنا هنوصل كلنا كل الطرق ستؤدي الى الفرافير اللي هي الموقف بعد خروج المؤلف يعني لما دخل ده. تعبت من ايه؟ من الشغل. الحقيقة انا هقرأ شوية لحد ما كلكم توصلوا ليها. فرفور الحقيقة كان الله في عونك. ده انت لازم تستريح حالا السيد او السيد. انا مش عايز استريح. فرفور امال عايز ايه؟ السيد عايز اتجوز. هي كلمة بقى من عند الحتة السيد عايز اتجوز دي. دور على الجواز يا ديو. طيب اسماء انت وصلتي للحتة دي؟ تمام. طيب يبقى هنبتديها بقى، ولما هيجي الموقف بتاع السيدة يبقى هو بقى تقوم انتي بالدور ده. فهنبتدي بقى. السيد اتفضل، انا مش عايز استريح. انا مش عايز استريح. فرفور ولا فرفور؟ فرفور. ما عايز ايه؟ عايز اتجوز. ايه اتجوز؟ مش فاهم يعني ايه اتجوز. طب ما تتجوز حد حشك، ولا يكونش عايز اتجوز لو كمان ده ولا ايه؟ وفي يعني مش انا سيدك وانت فرفور؟ لو النبي يا سيد، قول اكثر حجر اكثر، اطحى انزلط اطحى، انما بلاش حكايه الجواز ده الله لا يسيئك. انت مالك انت يا اخي؟ انت هتتجوز لك، انت هتتجوز لنا. مين عارف جايز تثبت عليا واروح فيها يا فرفور؟ اسمع الكلام ببلاش يا سيد، ما انت بصحتك اهو، مزاجك رايق، انت غاوي نكد يا واد. الواحد منا ما يقدرش يستغنى عن الجواز. يقوم يستغنى عن عمره ويتجوز يا ولد؟ قوم اتجوز له. ده ايه؟ واتجوز لك مين بقى؟ انا عارف ده شغلك انت. انا عايز تدخلني في شغل الفرافير كمان؟ انت عايز تدخلني في شغل الفرافير كمان؟ يعني انا ادور على العروسه ولا ايه؟ واشبكها واخطبها واكتب كتابي عليها وتستنى عندك لغايه هنا وتفرج؟ تسيب لي يعني كل العليق اللي في الدنيا وانت تاخد الورد على الجاهز؟ انت سيد رزق قوي. اهي كل الاسياد كده، يلا شوف شغلك. امرنا لله، ندور لك على عروسه. يا حضرات، يا ساده، يا سيدات وانسات وعوانس، عريس من عيله ويشغل منصبا هاما ويميل الى الهدوء ويحب النوم، يطلب زوجه، حدش له غرض. ما فيش من عروسة ست بيت ممتازة ولونها خمري وتقدس الحياة العائلية وهوايتها نط الحبل وقراءة قصص الحب، حدش. سكت ليه؟ ما تكمل، ما تتحرك. تحرك اروح فين يا اخ؟ هو الباب خبط؟ هو مخبطش؟ لا ما خبطش. طب وبعدين؟ ولا قبلين. أنا مصي مخصوص حضرة المؤلف ده اللي بس كل شغلته إنه يحمر لنا عينه، وقلت له إنه ما ينساش يبعتها. اتفضل يا سيد. أهو زمانه نسي. من عارف في أنهي حلقة دلوقتي ولا في أنهي قاعة ولا إذاعة؟ زمانه خلاص وصل الإرسال في أبو زعبل وهو قاعد في بار الأنجلو. هي مش كانت مفروض تخبط دلوقتي؟ ما هو المفروض ده يمشي عليا أنا بس، إنما هو أنت سمعت حد بيخبط؟ اسمع كده. ها؟ ده بأنه خبط في دماغك بس يا سيدي. لا يا أخي استنى، وبعدين يرضيك كده نقف قدام الناس دي متنينها زي الغسيل المبلول في يوم شتاء؟ لا ما يرضنيش، إنما أقول لك عندي فكرة. إيه رأيك تسيبك من المؤلف ده والست بتاعته ونجوزك حد من الموجودين دول؟ يا نهارك منين، دول متفرجين يا ولا، دول جايين يتفرجوا مش يتجوزوا. أهي تبتدي كده، الواحد يروح يتفرج يلاقي نفسه متكلفت في جوازه. اهم قدامك اهم، نقي يا عم اللي تعجبك. يعني اجمد قلبي يا ولا يا فرفور واختار؟ توكلنا على الله. ايه رايك في دي يا فرفور؟ والله دي باين عليها مش بطاله ابدا. ولا استنى، ايه رايك في القعده هناك دي؟ دي جنان خالص. اللي قاعده هناك دي؟ ايوه دي امي يا ولا. طب وإيه رأيك في دي؟ أنهين؟ اللي لف على رقبتها الإشار بالأحمر ده. دي؟ أيوة، ده أنا جنني أول بتاع الأحمر ده. دي كرافات يا جدع، لابسة راجل. طب وإيه رأيك في دي؟ اللي هناك دي متجوزة يا واد يا سيد. وعرفت منين؟ شايف معاها 2 رجالة؟ طب وايه رايك في اللي لابسه البرنيطه السوداء الهايله دي؟ دي ايوه ايوه دي ده عمك الدكتور مندور جاك عامة في عينك. انا اقول حمار يا فرفور، اختار لي انت بقى. بس على شرط. ايه ولا بلاش؟ استنى كده بس لقيتها لك. فين فين فين فين اللي قاعده هناك دي؟ في اللوج اليمين. مش شايف هو فين اللوج اليمين ده ولا شايف اللي بايه اللي بيأزازها الراجل المحترم اللي قاعد هناك ده؟ ايوه شايفها اهو، تحود بعدها على ايدك اليمين على طول. شفتها؟ الحقيقه ما شفتهاش، انما انا راضي اتجوزها خلاص كده من غير ما تشوفها. كفايه انها قطع لوج يا اخي، لازم متريشه. سامعين يا بناتي اللي في الصاله؟ اهو نص ريال فرق اهو، جاب عريس. انت يا ست يا اللي قاعده في اللوج اللي جنبنا، تسمحي تبص لنا هنا؟ هنا انت بتكلمني انا؟ انا مالي، انا بكلم القمر يا سام. اخد منه من وايدي 3 مرات يوميا زي قوم عشان عيوني. ايه الكلام البلدي ده؟ انت عايز ايه؟ تتجوز يا سيدي يا روح قلب فرفور سيدك؟ تتجوزي سيدي يا روح قلب فرفور سيدك؟ ايه يا ولد الكلام ده؟ طيب هربها. اوعى تسمحي لي؟ اجري انت بس، اقعد هناك وملكش دعوه، ده شغلي انا. انت مش قلت ان انا اللي اشتغل انا اللي هشتغل؟ هتعمل لي فرفور دلوقتي؟ اجري احترم نفسك واعمل سيد. تتجوزي سيدي يا روح قلبي فرفور سيدي؟ ويطلع ايه سيدك ده؟ يطلع 100 كيلو كده. وبيشتغل ايه؟ جينا للاحراج بقى. طب تسمحي يعني تجينا هنا شويه؟ انا ما اتنقلش من مطرحي الا لما اعرف بيشتغل ايه. حاجه كده يعني عكس دكتور الولاده. انا ما يهمنيش كمان بيشتغل ايه، عنده فلوس؟ زكايب زكايب زكايب. يبقى مبدئيا اجي. واسمه ايه بقى سيدك ده؟ والله من جهه الاسم سميه على كيفك. ليه هو من عيله مين؟ اوعى يكون اسمه وحش. والله هو لا وحش ولا حلو، اصله من عيله اللي ما يتسموش. بلدي قوي الاسم ده. على العموم انا مستعده اديله اسم عيلتي. وحضرتك من عيله مين؟ الهايف. دي عيله مشهوره قوي، مسمعش عنها؟ مسمعش ازاي، دي لها فرع في كل مكان. هو في اكتر من الهايف؟ في اكتر من هياف؟ اسمع يا، انت اسمك ايه؟ محسوبك فرفور. اسمع يا جرسون فرفور، انا يهمني قوي قوي حريتي. انا ما حبش حد نباشا الصفحة رفض يحجر علي أبدا. أنا ما أحبش حد يحجر علي أبدا. هو سيدك ده رجعي؟ مش فاهم رجع يعني إيه، يعني مش فاهم. إذا كان يخليني أرجع البيت الساعة 2 أو أكتر يبقى كويس، قبل كده يبقى رجعي. والله من الجهة دي تطمينة قوي، ده بينام نوم. ويسمح لي أحتفظ بأصدقاء الرجالة يعني؟ والله ما أعرفش أكدب عليكي، ده أنا حتى في الطلب ده متواضعة قوي. دي كاكي والآس اشترطت على جوزها إنها تاخد البوي فريند بتاعها يقعد معاهم في شهر العسل. ده حق. إيه يعني حتة فريم؟ ولما يعمل مهما يعمل أهو إيه؟ حتة بوي. خلاص يا ست اتجوزي سيدي. أنا ما عنديش مانع نتجوز شهر تحت التجربة، ما ينفعش نتطلق. يا ستي ده الموظف بيقعد 3 أشهر تحت التجربة، تطلقوا ازاي بعد شهر؟ واذا كان حصل يعني في الشهر ده حاجه ولا محتاجه ايه يعني؟ يعني اعمل ايه؟ هي كلمه فرنسيه تقريبا. ايه يعني اعمل ابندس؟ والله لوز. ده انا قصدي ايه؟ ما انا قصدي كده برضو. طب وايه العلاقه بين المصران الاعور واللوز والحاجه اللي بتتكلمي عليها؟ مش فاهم. بنسميها واحنا داخلين المستشفى ابندست، والله احيانا نقول داخله تعمل اللوز. انا دايما اقول كده. وانت دايما اعمل ايه؟ ده مره نشره في الجرايد اني عملت ابندكس مرتين في شهر واحد. وبيتنشر في الجرايد كمان؟ اصل احنا ما نحبش نعمل حاجه في السر، كله كده بالمفتوح. وعلى كده بقى حضرتك عملت عمليه المصلى اعور كم مره؟ مش فاكره، 7-8 مرات حاجه كده. واللوز؟ ياي ما تعدش، خصوصا اخر مره كان لوز ولا اعور؟ اعور، ده كان عليه جزء عيون، خلوني خرجت من هنا ورجعت لهم المستشفى بعد اسبوع. الحق يا سيد، يا سيد اوعى تكون نمت. ايه احنا فين؟ مين انت؟ مين؟ ادي العروسه هي يا سيد، حاجه عز الطلب اخر جمال، من اكبر عيلات مصر، عيله الهايف، ونضيفة مما جميعه، لا عندها لوز ولا مصران ولا أسنان مسوسة، كله شايلاه، وإذا ما عجبتكش مستعدة تشيله تاني وتالي، إيه رأيك؟ يعني عجبك يا فخور؟ أنا قدام الناس دي مستعدة أبقى لوزة في جزمتها، إنما دي مسألة مزاج. شوف يا فخور، إذا كان مزاجي عجباس دي ولا لأ؟ عجباك يا مزاجه؟ اوه سمعت بودانك؟ سمعت. يلا بقى جوزنا فكو وانا اشتغل بدل مأزون كمان. يلا ايدك يا ستي، ايدك يا سيدي. اوس انت يا سيدي اللي اسمك سيدي، تقبل تتجوز؟ ايه ده يا واد يا فرفور؟ إيه انتوا يا جماعة، انتوا حد يقول لحظة كده بقى. انتوا يا جماعة، انتوا يلا عندكم التمثيل، ارمي دي بينها الست اللي بعتها المؤلف. افتح ولا سيبها ترن؟ انت عايزها تعمل لنا حلولة؟ افتح لها، افتح. طب ودي مالكش دعوة، هنفهمها كل حاجة وكل حاجة تنحل. كلم ومستكلم. تدخل السيدة، تدخل السيدة مرتدية بدلة رأس شرقي. يا وعدي يا وعدي يا وعدي، ايه ده طرش ما بتسمعوش؟ دي ست صوتها خشن قوي. يا وعدي يا وعدي، وده ايه ده؟ ما تتعدل امال، خليني اعرف اكلمك. مش انتوا اللي عندكم الروايه؟ انت عبيط ولا شكلك كده؟ لا وانت الصدق، العبيط هو اللي شكله زي كده. انا المؤلف بتاعكو قابلني وخد معايا درينك في جروبي وبعتني بالدور ده ليكو. نعم نعم نعم، بقى انا جايه من اخر الدنيا عشان حضرتها طلتش مني الدور. يا ستي ارجوكي، دي واحده ست كانت بتتفرج وملهاش دعوه. بتتفرج وجايه هنا على المسرح تعمل ايه؟ عايزه تتفرج تروح هناك مع اللي بيتفرجوا، اما الحته دي عشان احنا، خليها تتفضل تروح مكانها من غير ما ترد. ما اسيبش مكاني واتنقل عشان واحده زيك تيجي تمشيني منه. امال حضرتك هتستني تعملي ايه؟ هتمثلي معانا؟ هستنى جوزي، ده خطبني حالا ولسه اهو كنا هنكتب الكتاب. يا نهار اسود ومنيل، امال انا جاي اعمل ايه؟ ده دوري انا، ده اني اتجوزه. عايزه تلطشيه بسلامتك؟ ده بعدك. انت هتمشي من هنا بالذوق ولا بالروسيه؟ بقى سايبه هتقول لي كده وساكت. السيد بقى اعمل ايه بس يا محبب؟ اعمل ايه بس يا محبب؟ انت المفروض تتحرك وتشوف لنا حل يا اخي. الحل الوحيد يا سيدي الحل الوحيد ان دي تتجوزك ودي تتجوزني وتبقى حكايه بصره. انا اتجوزك انت ليه؟ قله شغل، قله عقل، قله مقام. انا دوري اتجوز ده، ومادام دوري كده يبقى هقوم بيه، واللي هيعترض اللي هيتعرض لي بالشبشب وراس بابا بالشبشب. لا ده حيلك، انا ما هزقش نفسي وارجع مكاني بايد ورا وايد قدام عشان واحده زيك. واعملي حسابك انا بتمرن كل يوم في النادي على المصارعه اليابانيه يا سنيك ان، وانا بالمصارعه البلدي حوريكي بقى واحده زي الملبت زيك تسرع البتاع اللي زي عروس المولد دي. اسمعي انا نيرفس وما بستحملش، وانا جات لي الجنونه. اوعى سيبني عليها بنت الرفض دي، ده اسمه الهايف. الهايف لسي موا ليفني لسي يا سيد، شايف بتقول عليا ايه؟ ما تتلهي تفكر لنا في حاجة يا دي بخور. يا جدع ارحم، انا بترعش كلي، مخي نفسه بترعش، افكر في ايه؟ اقول لك اسمعوا، انا هريحكم خالص خالص، بطلوا خناق واحنا كلنا مستريح. هتتجوزني صاحبة الدور هو انا بقى المتفرجة. تتجوزني؟ انا هتجوز احسن واحدة فيكم. بتعمل ايه يا ولا؟ ما الخناقة خلصت. طبعا هيتجوزني انا، انا الاحسن. والنبي ده ضفر صباع رجلي احسن منك، كلك انت وعيلتك الهايفة. لا لا لا لا لا لا لا، كده ما مش هينفع، بدل ما تتخانقوا انا عايز كل واحدة فيكم توريني هي الاحسن ازاي. وده مين ده اللي بيخبط ضرافة؟ ده دي لازم اللي هتتجوز فرفور، اصل المؤلف بعتها معايا وسبقتها على الباب، ودخلت اتأكد اقوم الاقي ست الستات هنا. اللي هتتجوزني انا؟ والله يكتر خير المؤلف ده. واحده شكلها ايه دي؟ حلوه زيك كده؟ يا ولد يا فرفور، مش وقته، روح افتح لها الاول. لا يا اخويا انا بتكسف. يا ولد افتح بقول لك. انا ماليش دعوه، انا هفتح وانا مكسوف ومش هشيل عيني من على الارض. بخجل المبالغ فيه يذهب فرفور إلى الباب وهو ينظر إلى قدميه، وحين يفتح يدخل رجل طويل رفيع كشفيق نور الدين مثلا، يرتدي ثوبا أسود طويلا يجرجر على الأرض ويتعصب بمنديل أسود وطرحة، ويضع فوق وجهه برقوعا ذا خرزة حمراء. اتفضلي يا ستي، أهلا وسهلا، اتفضلي. أصلي مكسوفة، اتفضل، مش أنت بسلامتك فرفور؟ أمال أمال أنا الآخر مكسوف ليه؟ تيجي ما نتكسفش ونبص لبعض واللي يحصل يحصل. يلا انهار اسود الحقوني. ايه انت لسه مكسوف يا فرفور؟ هو انت منهم؟ ده الراجل قال لي عليك نمرود، وانا اصلي بحب النمردة اللي زيك. تعالى هنا. انا طالب النبي يا سيد، ابعد عني ولادي يا جدعان. والله ولا الحكمدار يقدر يبعدك عني، ده انا حبيتك من اول ما شفتك وكان اللي كان، بس لو ما تتزفلطش مني كده. انا في ارضك يا ناس يا عالم. قول مهما تقول واعمل مهما تعمل، ركك ايدي ايه تتلايم على ايدك. اقطعها وحياة الحسين اقطعها. ايه طيب تعالى بقى يا بوليس يا فرقة به، يا فرقة الإنقاذ بتاعة البلدية، يا إسعاف، يا بتوع الصحة، يا دي دي تي. انت يعني فكرك تقدر تفلت مني؟ والله لو شفت أفاك أشوفه ولا أشوف كيش. أنا نار من أيل يا جدعان، أعوذ بالله. انت ايه؟ أنا ست يا فرفور وعايقة كمان. لا والنبي، والنبي أنا اللي ست، أنا متبري من جرس الرجالة كلها إذا كانوا الستات زيك كده. أنا عيشة والنبي. خلاص خلاص اتفقنا، اللي فيكوا تطلع أحسن من التانية هتجوزها. أنا أوريك أنا أحسن إزاي، رقصني يا ريس. تن ترارا ترارا ترارا ترارا ترارا دور أسماء. وده رأس إيه البلدي ده اللي أقعد تتفرج عليه؟ واحد زيك لازم يرقص كده وهو معايا. مايسترو؟ اوعي الح... اوعى الحنجلة دي كلها اوعى الحنجلة دي كلها تهمك يا فرفور، تعال انا وانت نلعب تحطيب. بوم بوم. شفت بقى دوبتك ازاي؟ دوبان ما دوبتش، وانما دشداشة الدشداشة خالص. ما يعجبكش اوامي ده اللي زي غصن البان؟ امال اوامي بقى اللي زي البانيكان. انا من الجهادي امسحهم خالص، انا البان نفسه يا فرفور. لازم لبان ذكر. وشايف عينيه اللي زي عيون الغزلان؟ وشايف عينيه اللي زي عيون الغزلان؟ امال عيني انا اللي احسن من انشيدان. ولا يهمك، انا عيني وسع الفنجال. اصلها عين جمل يا خالة. وشايف بقى اللي زي خاتم بقي اللي زي خاتم سليمان؟ ده انا بقي حبة حبة يبقى فتحة زراير القمصان. امال اقول ايه، انا اللي بقي قد الكستبان. كستبان فيل وحياتك. وشايف شعري كمل اسف. وشايف شعري اللي زي الحرير الناتشرال. وده بيجي ايه جنب شعر اللي انعم من ريش النعام؟ وشعري ده يا ناس مش بذمتكم جدايل النعمان. ده لازم النعمان عاشور. كفايه لحد كده كفايه، انا الحقيقه اتلخبطت خالص ومش عارف اخد مين فيكم واسيب مين، وعشان كده هتجوزكم انتوا الاثنين. ايه رايكم؟ راينا ايه يا ابو عين زايغه يا بتاع الستات؟ يا خاجل يا بتاع تعدد الزوجات. يعني مش عايزه اتجوزي؟ حد جاب السيره دي على لسانه؟ وانت بلاش. مين قال اني اقبل الهزيمه؟ هلال عليك يا عم، هنيالك. يتقبط السيد كلا منهما في ذراع ويمضي بهما الى باب الخروج الايمن بينما يداهمها، وانت يداهما الملتفة حول رقبتي تتناحر من الخلف وتتضارب. وانت يا فرفوري قلت ايه؟ بقول ان لله وان اليه راجعون. يا اخوانا كفى الله الشر وحد مثلك. انا انت بعد الشر عليك يا حبيبي، هو طول ما انا معاك الموت يقدر يقرب لك. ما انت الموت. تعال لي يا حبيبي تعال لي. كل من عليها فان فان يا جدعان. اما الجواز ده ممتع بشك، ده احسن من العزوبية مليون مرة. عامل ايه الجواز وياك يا فضل؟ عامل 10 غرز وحياتك. اصلكوا ناس ما بتفهموش في فن الحياه، ما تعرفش تسيسها، تدديها، تطبطب عليها، تاخدها في حضنك، تعمل ليها ادي البيضه وادي اللي شواها وتهزر معاها. طب ما هو ده اللي حصل وهزرت معاها. امال ايه اللي عمرك بقى؟ ردت الهزار بهزار بس ناشف شويه فتح نفوخي. انا مش حاسس بالدنيا من كتر السعاده يا فضل. وانا مش حاسس برضو بس بالورم. الستات دول أجمل حاجة في الدنيا. مش لما يكونوا ستات. تصور إحساسك بقى إنك هتبقى أبين النهاردة، أنا هطير من الفرح من كتر الفرح. أبين مرة واحدة؟ مرة واحدة يحق لك يا عم. وإنت مش هتخلف يا ولد يا فضل؟ أخلف أنا؟ معقول؟ إنما تخلف هي؟ ده مش معقول أبداً انك تتصوروا برضو انها زي الستات ممكن تخلف. انا شخصيا متاكد ان اذا خلفنا انا اللي هحبق. مبروك يا جوزي. مبروك يا جوزي. المتفرجه بقى دي. طب صح اي كمل. مبروك يا جوزي ولد شوف. مبروك يا جوجو بنت انما اموره. مبروك يا ولا يا فرفور، يا ولا جالك ولد. شايف ابنك يا فرفور؟ ما تهشتكوا شوية والنبي لا تهشتكوا شوية. مم. المتفرجة. لك يا حبيبي أحسن معاد الرضعة بتاع البيبي جه. وأنا عايز أغير لها، أغير لها أحسن اتبلت. بس اوعى تنسى الطلبات اللي قلت لك عليها. وافتكر كويس الجنيه اللي قلت لك عليه النهاردة. اسمع يا فرفور، بسلامتك ابني لازم له حجاب، احسن عينين الناس وحشة وهو العين عليه. عين ايه يا شيخ؟ تحسد فيه ايه ده؟ يا ريت وتحسد شوية. انا ماليش دعوة، هو عايز حجاب والحجاب يتعمل عند الشيخ، والشيخ عايز بريزة، ومن هنا للظهر يا تجيب البريزة يا عمرك فرغ. جات نفاسة تاخد اجرك. عمري فرغ قال على بريزة تفرغ عمري؟ هو شوال. وبعدين يا فرفور ولا قبلين، هي مالها مزنقة قوي كده ليه؟ بقالنا كام يوم اهو قاعدين ننش، مفيش ميتين ندفنهم، بين اليومين دول عطلة رسمية ومفيش مستشفيات. ولا يهمك، الموت مفهوش عطل. ولا يهمنيش ازاي سيب ده، لما كنتش اجيبها اجيب لها فلوس النهاردة تقتلني، ودي تعملها بجد؟ شوف لنا طريقة بقى. أنا اللي أشوف، أمال أنت بتشتغل إيه يا ولد؟ يعني عايز نعمل إيه يعني؟ هات لنا ميت نشتغل عليه. وأجيبه منين دلوقتي؟ هستلفه يعني؟ معكش ميت سلف يا عم الأول الشهر. يا ولد يا فرفور، بقول لك شوف لنا ميت. مفيش، كلهم ولله الحمد صحاح وسلام 24 قيراط. خلاص حلها بسيط، موت واحد وهاته. أموت واحد؟ كلش الراجل ده اتجنن بقى، موت واحد عشان ندفنه بخمسين قرش؟ وبأقل من كده كمان، لو حصلت أموتك أنت هموتك، إحنا عايزين فلوس عايزين شغل، يا تموت واحد وتجيبه يا هموتك أنا. بقى كده؟ كده جد يعني؟ أيوة جد. ما فيناش من هزار؟ بقول لك جد يعني جد. في بيتك ده باينه ناوي يعملها. لا يا عم، انا موت لك انا موت لك واحد احسن. صوت من الصاله يا ناديه، اللي عايز يموت يموت واحد يا جدعان، يا قتالين القتله، واحد عايز يموت يشلو نفس. ايه ده يا فرفور؟ والله ما انا عارف بانه واحد سارح بروحه. يلا ندهلو. اسمع يا عم، يا عم يا اللي بيدور على موته. ايوه، حد بيندى عليا؟ ده احنا صوتنا اتنبح. اطلع اطلع. فين انت؟ فين؟ في تالت دور، تعالى. ما هو اسمح لي بقى، ما تطلعنيش لغاية عندك وتنزلني، انا من الصبح طالع نازل لغاية ما رجلي دابت. إن كان في نيتك تموت صحيح آجي، مش نيتك دنيا الله دنيا الله واسعة. ده ماله ريزل كده ليه؟ لا يا عم النية موجودة، اطلع. أديني طلعت، يلا وحياتك أنا مستعجل، ما عنديش وقت. تحب أموت لك فين؟ هنا ولا أقعد على الكرسي ده ولا أنام على الأرض؟ اهدي معنا مالك شوية. بقول لك مستعجل. سلاحك جاهز؟ عندك طبنجة ولا بتحب السكاكين في الحالات دي؟ اهدى اهدى على مهلك شويه. ما هو انا ما احبش شغل التماحيك ده. ناوي تموت ولا مش ناوي؟ لا ناوي ناوي. ومستني ايه؟ الله مالك يا رب. غير مقص ماشي. هو خلاص هي الدنيا طارت بالراحه بالتفاهم. عايز نتفاهم في ايه؟ دي حاجه تجنن يا هو. انت ايه يا راجل؟ انت عايز تنتحر ولا ايه؟ انتحر؟ مين قال كده؟ أمال جاي عايز تموت بسرعة البرق كده ليه؟ الله، وفيها إيه دي؟ أنا قلبي حامي كده، ولما يكون قدامي شغلة ما استريحش لما أخلصها. قلبك حامي على الشغل، إنما ده مش شغل، ده مش هزار، ده موت. ده موت عندك أنت، إنما عندي أنا ده شغل. شغل؟ أيوة. مش عاجبك؟ المسألة مش عجباني ولا مش عاجبك؟ المسألة مش عاجبني ولا مش عاجبك؟ المسألة أنا عمري ما سمعت عن شغلة بالشكل ده. ولا أنا والله، وأعدم حباب عناية الاتنين. جايز، إنما أنا شغلي كده. شغلك إنك تموت؟ أيوة. عجايب. ودي شغلة ايه دي؟ حد يرضى يشتغلها؟ مليون واحد. ده ديك النهار الراجل اللي بتشتغل عنده اللي بنشتغل عنده اعلن انه عايز موظفين، قدم له يجي 1000 واحد بوسايط كمان. اللي بتشتغلوا عنده؟ اصل احنا لمؤاخذة شوية ناس كده بنشتغل عند واحد عليه يأكلنا ويشربنا، وهو له شوية ناس كده معدينه، فكل ما ييجوا يموتوه يبعت واحد مننا يموت بداله. والشغل ايه، ماشي كويس يعني؟ زي الزفت، بعيد عنك، يوم فيه والف مفيش. لا لا لا لا، دي حاجة بايخة فعلا. وليه كده؟ حسب قانون العرض والطلب، احنا كتير واللي عايزين يموتوا قليلين. تصدق بالله يا ابن الناس، العيشة بقت نيلة قوي، كلهم بقوا يخافوا يموتوا دلوقتي. اللي يلجأ للمحاكم واللي يجري على مجلس الأمن بقت زفت لما الواحد قرف. انت كمان عرفان؟ عرفان قوي، ده انا من قرفي استقلت. وعشان ايه استقلت؟ اشتغل حر، مش كده؟ الله مفيش، مش كده؟ الله مفيش احسن من الشغل الحر. حر ازاي يعني؟ يعني امشي اعرض نفسي كده ولقح جتتي، ومين عارف يمكن يضرب الحظ ولا اللي يخلص علي. اما حكاية صحيح، ده اللي يشتغل طرب يا ما يشوف. ولا حكاية ولا حاجة، هو احنا بدعة يعني؟ ولا يعني عشان ما انا راجل سارح ببضاعة على قد حالي، ما احنا لينا زملاء بيسموهم الفرقة الأجنبية ولا المرتزقة ولا ما عرفش ايه، ولا يعني عشان دوكهم خواجات واحنا ولاد عرب. بس اسمح لي يعني، مع احترام الرأي، انا شخصيا لا يمكن اقبل اشتغل الشغلانة دي. وليه بقى؟ ودي شغلة دي؟ ده انتحار، حد يشتغل طالب موت كده لله في الله؟ غلطان، دي احسن شغلة، شغلة تشتغلها مرة واحدة في حياتك وخلاص، مش كل يوم تقعد تشتغل نفس الشغل والاخر برضو تموت. انا عايز اروح اسكندرية وانت عايز تروح، انا احب اغمض عيني وافتحها الاقي نفسي هنا، انت بقى عايز تركب جمل، موت يا جمل بقى على بال ما تحصل الريست. اوعى تكون جاي كده عايز تروح اسكندرية من نواحي العباسية كده. انا والله باينك انت اللي من هناك. طب المجنون فينا انه اللي يروح اسكندرية بجمل ولا بطيارة؟ اسمع بقى يا سيدنا، انا مش فضيلك، وانا راجل محبش كتر الكلام، انا رقبت اهي تحت امرك، وروح اهو اتفضل خدها ويلا شد حيلك. طيب والاجرة؟ الاجرة حاضر، اديها لمين؟ ما تعكرش دمك وانت قاعد مطرحك، بكرة ولا بعد بكرة مراتي حتجيلك ومعها حكم بالاجرة. اما دي حاجة تجنن صح، وافرض ما صدقنيش وحبسوه، ما صدقونيش وحبسوه، تبقى كروديا ومعرفتي تتصرف كويس. يا سيدي يا بلاش الشغلانة دي. خلاص انت يا ولد، دي مواضيع مش بتاعت فرافير زيك. طيب خلاص انا عارف هتصرف ازاي. رقبت اهي اهو، جه دورك بقى يا فرفور دلوقتي تشوف شغلك. سامع؟ رقبت اهي. وانا مالي يا عم؟ امال مين اللي هيشتغل لي؟ حقه كله الا الشغل ده. انا يا عم راجل فرفور، ماليش في الحاجات دي. يا فرفور زي ما قلت لك من الصبح، يا هتموته يا هموته، مفيش داعي للعصلجه دي. لا، في دقيقه عصلج للصبح واللي معاك اعمله، تجيب لي مؤلف واخرج ما قتلش ابدا. يا نهار اسود انت حور. يا حضره المؤلف، يا اعظم مؤلف، فرفور حرم تاني. انت بتتحداني يا فرفور؟ ده انا انسف بيك الارض، ده انا احرقك، انا هبعت لك الفتوات يا ناس. هنعمل ايه بس؟ ما تخلصونا بقى، ده مش اكل عيش، ده اللي هيحوجنا للقرف ده كله. يا ولد يا فرفور يا ولد، شوف شغلك. الامر لله والمؤلف. حاضر، بس اموته ازاي بس يا ناس؟ اموتك ازاي يا عم؟ هو ماله عامل كده ليه؟ انت بتدور على شيرين واقع منك ولا ايه؟ هموته ازاي يا سيد؟ بالفاس دي. بس دي بتاعت الفحر واكل عيش. ما هو ده برضو اكل عيش. يا ناس حرام. يعني الواحد يفحر له رقبة راجل كده على الصبح. امرنا الى الله. ايه؟ خليك شجاع يا ولد واضرب. ما تخليك شجاع انت وتضرب انت. اكرهه واضرب. اكرهه عليه بس يا ناس؟ هو عمل لي حاجة؟ ها يا عم انا بكرهك، انا ما بطاقش، انت فاقع مرارتي. ها لا لا لا لا لا مش كده، لازم تكرهه اكتر، ده عدوك، ده ضد اكل عيشك. هو اكل عيشي ولا ضده؟ واحد يصدق ايه ولا ايه؟ انت يا جدع عدوي، وابوك عدو ابويا، وجدك عدو جدي، انا هنتقم منك. اصل الفرافير اللي زيك عبيد جبنة، ودي عايزه اي سيد عشان يعملها. اوعى كده جاتك البلد. ما تخلصونا بقى وتموتونا، يلا الواحد يروح يدور، ولا الواحد يروح يدور له على موتة تانية، عطلتونا. اسمع يا جدع انت، انا هسهلها عليك، لا فاس ولا حاجة. انا هخنقك ومش عايز صريخ ولا استغاثة ولا اي صوت، ماذا وإلا ما موتكش. ما تخافش، ليك علي موت وعلى فمي ابتسامة، على ابتسامة ساحرة. غمض عينك، دول أصل فيهم نظرة كده مش عجباني. وادي عينيا. ها توكلنا على الله. ارفع ايدك. ايه ده يا ولد، خوفتني في ايه بقى؟ تخاف منه مش خايف من اللي انت بتعمله ده؟ مش حرام عليك تموته كده من غير ما تكبر عليه؟ انت مش مؤمن يا اخي. صحيح عندك حق، نسيت، الله اكبر عليك. ايه يا قبيل، لماذا تقتل اخاك؟ الخطيئه الاولى، يرحم من في الارض يرحمكم من في السماء. ولا انت، ان ما سكتش هموتك الاول. يلا امشي من هنا. يا ناس، يا عالم، يا انسانيه، يا بشر، ما عندكوش دم؟ الحقوا يا اخوانا، قاعدين تتفرجوا على اخوكم في الانسانيه والجدع ده بيقتله. فين القيم؟ فين العداله؟ فين القانون؟ طب استنى بقى، الحقونا، الراجل اتوحش يا جدعان. ده مش اكل عيش، ده الله يلعن ابو العمل الحر. الجماعه الهواه دول متعبين قوي، كنت رحت لواحد محترف وزماننا خلصنا. وما تخلصونا، هنخلصك ونخلص عليك. يطبق على عنقه ويعقب هذا مشهد صامت، بحيث كلما هم السيد بخنق الرجل تصدر عن فرفور كلمة مثل: ارجع يا درس، الله حي، الله حي، يا بوليس، يا سيد ابراهيم، يا جناوي. وهو يقول هذا وهو يدور حول السيد المطبق، السيد المطبق على عنق الرجل، ثم يحط في وجه الرجل مرة، فيجد أن لسانه قد تبلى وجحضت عيناه. انهر منيل بستين نيلة، ده قتلوا بجد، امسكوه، قتل القتل، اقبضوا عليه. هتسكت وإلا؟ أنا ساكت أهو، أنا مش هنطق، أنا هفضل ساكت على طول، وإذا اتكلمت بعد كده هتكلم وأنا ساكت. انهر اسود يا جدعان، بقى تقتلوا كده عين عينك وعلى رؤوس الأشهاد. بص انا سكت خلاص، كل يسكت لحسن، ده الشر بان في عينيه وانصعر خلاص. اسمع يا ولا فرفور، يا ولا يا ولا يا فرفور، انا ساكت. اتكلم. انا مال، انا سكت وخلاص. هترد والا؟ ارد وبلاش، وبلاش الا دي الا. اسمع يا ولا. نعم يا سيدي. ادفن الراجل ده. انا مالي، اللي موته ادفنه، يا تدفنه يا ادفنه. طب ما تدفنه اسهل، وعلى العموم انا ما يخلصنيش تعبك، ادفنه. ها دفنته خلاص، خليت الملائكه تحاسبه وتطلعه محقوق كمان. برافو عليك، اهو كده الفرافير ولا بلاش. بس انا زعلان يا ولا يا ولا. زعلان مني؟ حق، مش منك، من نفسي، ضمير يا ولد بيأنب لي. وانت يا سيد عندك حاجات من اللي بتأنب دي؟ وحساسة قوي يا ولد، أعمل خد شربة. أنا بتكلم جد يا ولد ما بهزرش. على العموم خد الخمسين قرش دي، أجرة الراجل دي اديها لهم في البيت يجيبوا بيها خضار ولحم. ونجيب لحمة من بره ليه؟ ما احنا لسه ضاحين عجلة اهو بدمه. خدوا كلوا لحمة بس اوعوا تكونوا بايتة، اوعوا. ازيك دلوقتي يا سيد؟ لسه الضمير بينقح عليك برضو؟ لسه مرفوض. لو كنت خدت شربة زي ما قلت لك كان، انما دلوقتي هتعمل ايه بقى؟ تعرف يا ولا فرفور يا ولا، انا ضميري ده مش هيريحني الا لما اعمل ايه؟ ايه؟ الا لما تجيب لي واحد تاني اموته. لا ده بقى مصاص دم، ده ما عدلوش امان خالص، ده شويه شويه يقتلني. اسمع يا عم، بلا مؤلف بلا بتاع، انا سايبك وماشي. بطحجيه بطحجيه، انا مقايس على عقل، انا ماشي. انت اتجننت يا فافور؟ يا ولد انا بأمرك انك تستنى. وبتأمرني ليه؟ عشان انا سيد. وانت سيد ليه؟ وسيد على ايه؟ وليه انت تبقى سيد ليه؟ انا لا اعرفك ولا لي اسياد، انا ماشي خلاص. يا ولد يا فافور انا مشيت خلاص. والفصل الثاني يا ولد انت حر فيه، انت ولا عملك سيد. سلام عليكم. ستار. برافو للناس اللي مثلت. والنهاردة برضو اكتشفنا ممثلة جديدة أسماء، يعني قامت بالدور الحقيقة كان رائع. يعني الناس بقى هتسمع التسجيل بعد كده، والبس ده تسجيل جميل. الناس كلها بقى بتسقف في الشات. طيب احنا قدامنا دلوقتي 17 دقيقة برضو، ممكن كمل كلام عن المسرحية والجزء اللي احنا شفناه ده او اللي سمعناه وكان حي ده. فالتعليقات بقى من الناس على الجزء ده من المسرحية. محمود عماد اتفضل. طيب أنا كنت عاوز أعلق على الدور بتاع الشخص اللي جاي يموت ده. صراحة دور عبقري يعني جميل. أنا اتفاجئت جدا لما أنا بتفرج على المسرحية. هو عمل شوك جدا في وخدت بالنا من فكرتين أو ثلاثة. أول فكرة اللي هو الرجل ده أصلا جاي ليه، فهو قال إن هو جاي بيشتغل. فأنا تعرضت قدامي مشكلة البطالة، معرفش وقت كتابة المسرحية كان فيه بطالة في مصر ولا لأ، بس هو بيصور إنه الحال وصل للناس إنها مش لاقية شغل، لدرجة إن هم لما تعرض عليهم شغلانة حد هيجي يموت بقى فيه أكتر من 1000 واحد قدم عليها يعني. لأي درجة الناس بقى يأست من إنها تلاقي شغل. الفكرة الثانية فكرته بقى فلسفة فكرة الشخص اللي عايز ينتحر، وإنه بيقدم فكرة الموت زي ما قال له كده، احنا أنا عايز أروح اسكندرية وأنت عايز تروح، بس أنا عايز أجيب الموضوع من الآخر، ما أنت كده كده هتشتغل وتعيش وبتاع وفي الآخر هتموت، أنا عايز أخلصها من الأول وخلاص. الفكرة الثالثة بقى هو الإنسان بعد ما بتحول لقاتل، وفرفور وهو بيحاول اللي هو بيحاول إن هو لما أجبروه إن هو يقتله، لكن هو برضو ما رضيش. ولما جه السيد يقتل الراجل، هو كان عمال بيحاول بكل الطرق يا جماعة ما تخسروش إنسانيتكم، وينادي على الناس في الصالة انتوا بتتفرجوا على واحد هو بيتقتل، يعني ما حدش هيتدخل، هتسيبوا أخوكم في الإنسانية يموت وأنتوا قاعدين كده. فصراحة الدور بتاع الشخص اللي جاي يموت ده عمل شوك كده وعرض أفكار عميقة بشكل حلو. أنا مبسوط بالدور ده وبالحوار الغريب اللي اتكتب فيه. ده جميل انه كمان برضو فكرة ان الناس قاعدة بتشوف حد بيتقتل وهي قاعدة بتتفرج وان ده ايه يعني شيء عادي ونضحك يعني في نفس الموقف برغم ان هم ايه طبعا الموضوع بالنسبة لهم كله تمثيل بس برضو ايه دايما بيحاول يخرج ما بين التمثيل والحقيقة كده. احمد خفاجي اتفضل او فرفور بقى. لا سيبك من حكايه ان انا بس انا جيت زيني مشهد من فيلم البريء بتاع احمد زكي في الفقره اللي كان بيتكلم فيها عن اكراه ديت اكره عشان تموت يعني فكره الكراهيه. فبصراحه كل جمله في الحوار بتشير لقضيه يعني المسرحيه بل أنا أفكار فلسفية كتير وعميقة وبتناقش حاجات كتير في المجتمع بتاعنا يعني. بس أنا ركزت على حتة الكراهية دي عشان تموت حد لازم تكرهه الأول. أيديولوجيا بقى والشغل ده. وإحنا طبعا الجزء الثاني هيستكمل مناقشة القضايا دي يعني. لا شك إن في جوانب كتيرة من العمل الأدبي لما الواحد بيقراه لوحده خصوصا في المسرحية يعني. بيختلف عن القراية الجماعية كمان يعني كل واحد منا حتى في رحلة ابن فطومة ما تقراها لوحدك غير ما تناقشها وتقراها مع آخرين. لذلك برضو مشاهدة فيلم الوحدة غير مشاهدته في السينما أو مشاهدة مسرحية على التلفزيون في البيت غير ما يحضرها في المسرح يعني. ففي جزئية هنا برضو من اجتماعنا يعني حضورنا احنا دلوقتي كده في حالة تفاعل جماعي مع بعض بيضيف على الأعمال أبعاد أوسع من لو كل واحد واحدة مننا بيتعامل معاها لوحده. اللب هنا هو الحضور الإنساني وكيف نحضر مع بعض. لقائنا ذاته بيمثلها. تواصلنا من خلال العمل ده وقرأته قراءة تمثيلية الآن بيمثلها. فمهم جدا ان احنا نستكمل الجوانب ديت. ديت تفضل. هو كمان الجزء الاول في الكتاب لما بيوضح يوسف ادريس يعني ازاي فكرة المسرحية دي جت هو كان عايز يحط شكل جديد للمسرح غير المسرح اللي بنعرف عليه وكان عايز يدمج الجمهور مع الممثلين ويرجع لفكرة السامر القديمة اللي كانت بتبقى في القرى وان الناس بيبقى فيهم يعني من القرية نفسها بيطلع ناس بيقدر دور معين فهي الفكرة نفسها يعني مش عارف ليه ما اتطورتش اكتر من كده يعني انا حاسس انها كان ممكن اساطين المسرح في مصر كان ممكن ياخدوا الفكرة دي ويبنوا عليها ويعملوا شكل جديد للمسرح ممكن يعمل يقلب الدنيا يعني أو توجه جديد بالكامل في المسرح مش عارف إذا كان في تجارب تانية بنفس الطريقة دي تمت ولا شادي المصري يتفضل وبعد منه أحمد خفاجي. برضو المسرحية برضو كان فيها جزء رمزي ممكن نلقيه على الواقع اللي احنا بنعيشه اللي هو فكرة إن العالم كيف يكون محكوم يعني لو وصلنا النظرة شوية هنلاقي إن هناك في العالم شركات سلاح وميديا أو إعلام بتصرف عليه بحيث إن أنت بتثير الفتن الطائفية والعرقية والدينية في مقابل إن هي تبيع هذا السلاح وتبيعه للطرفين والطرفين دول ينتج عنهم دماء وناس بتموت جيوش مرتزقة ساعات غلابة تموت في سبيل معركة هي مش معركتهم أساسا ولا حينوكم منها حاجة وفي نفس الوقت يشيعوا ان دي موضوع عشان الوطن يعني إنما فكرة الإنسان مش موجودة الإنسان نفسه مش حاضر والوطن بيمثله فئة قليلة من الناس لا تعد ممكن تكون 1% هم المستفيدين والباقي كله زي ما المسرحية بتقول مرتزقة. وفكرة حتى السخرية من موضوع يعني يقتل واحد ويكبر في نفس الوقت، ده استخدام الدين يعني في الظلم، يعني لما الدين كان نفسه يستخدم للظلم يعني، فدي ده شيء يعني كوميديا سوداء زي ما بيقولوا. و يعني برضو مجلس الأمن كان فيه إلقاء على مجلس الأمن، كيف يتعاطى مجلس الأمن مع قضايا الظلم في العالم كله يعني بانتقائية معينة في خدمة الرأسمالية العالمية. فدي كلها أفكار ممكن الواحد يوسع مداركه، هتلاقي المسرحية فيها إسقاط كبير على ما يحدث في العالم من ظلم يعني. شكرا ليك. احنا بندور على واحد دوت نموته عشان 50 قرش عشان نجيب الحاجات بتاعه المولود يعني، فبنموت واحد اهوت وهو راجل يعني عايز كمان بسرعه علشان حياه اخرى هيستكملها يوسف ادريس في الجزء الثاني من المسرحيه. طيب اظن احنا كده. احمد خفاجي اتفضل. انا هختم بس بملاحظه لانا ضياء على فكره اسقاط الحائط الرابع في المسرح اللي عملها يوسف ادريس في الفرافير وبناء المسرحيه بيفكرنا لفظ بناء ده بالعماره يعني. انا افتكرت حسن فتحي المهندس المصري المشهور صاحب كتاب عماره الفقراء. انا فاكر برضو ان هو كان من ضمن الحاجات اللي بيعملها في المشروع بتاعه اللي هو للاسف فشل يعني، وكان عايز يعمل مسرح والناس تمثل فيه بنفس الفكرة بتاعت يوسف إدريس. وتخيلوا بقى مشروع حسن فتحي فشل لأنه معرفش يراعي شوية بعض العادات والتقاليد اللي كانت عند الجماعة الكرويين، وشاف إن هي متخلفة شوية. فدي برضو من النقط المهمة يعني، إنك عايز توصل للجمهور بس شايف إن الجمهور عنده حاجات كتير متخلفة، فأنت مش عارف تتعامل إزاي مع الجمهور، انك تنقضه ولا تشاركه معك في العملية. موضوع برضو اشكالي شوية. شكرا لحضرتكم. شكرا ليك. انا هختم بجزئية لا مرتبطة بالموضوع ده، ان طبعا يوسف ادريس كان بيحاول في المقدمة اللي بيشير اليها ضياء طول الوقت اللي هو البحث عن مسرح مصري، يعني ان احنا يعني ما مش بننقل بس عن الخواجات، احنا لنا تاريخ في المسرح من الممارسة الشعبية عموما. وهو كان بيحاول حالة المسرحة دي. مشكلة الهوية يعني مشكلة طويلة مش هنقدر نعيشها دلوقتي، في منها جزء مفتعل وفي جزء منها حقيقي برضو مش هنعيشها دلوقتي. لكن انا بحاول اتواصل مع كلام يوسف ادريس في جزئية. انا من الناس اللي انا كنت بتابع شغلهم، ولو تحبوا هتلاقوا فيديوهات موجودة على الانترنت ليها يعني. المغنيين الشعبيين بقى مش الشعبيين بقى بالصورة اللي موجودة في 30-40 سنة الاخيرة، اللي هو بقى ايه الفن من المناطق اللي أصبحت أحزمة حوالين المدن الآن، المناطق العشوائية اللي تشكلت وتكونت في 50-60 سنة الأخيرة أحزمة للمدن. لا، الفن الشعبي اللي كان بيتم للفلاحين، لما يجي مثلا المغني ويتعمل ليلة في المقام جنب المقام في القرية اللي موجود فيها مقام ويتعمل مولد. فمن ضمنهم مثلا واحد كان مشهور في الدلتا من المنوفية برضو بلد أحمد خفاجي، الشيخ شرف التمادي. فالشيخ شرف ده كان فنان فعلا يعني. الشيخ شرف بيتعامل المسرح في الشارع، مسرح الأغاني معمول في الشارع في القرية، ولا في تذاكر ولا في ضباط أمن بيحددوا من اللي يدخل ومن يخرج، والناس فرشة وقاعدة في قدامه في الشارع في القرية في أي مكان واسعة في ساحة واسعة في القرية وقاعدين. بيبتدي المديح بتاعه بقراية آيات من القرآن وهو لابس أفطان زيه زي الأزهريين، والمشايخ بتوع الإنشاد بيبقى الزر بتاع العمة أزرق، اللي تلاقي الزر بتاعه أزرق ده يبقى بتاع الإنشاد. فالشيخ شرف كان بيغني ويقول كلام يقدر يمزج بالعامية والفصحى. تسأل نفسك ده هو بيقول عامية ولا بيقول فصحى، حاجة كده. تبص لايه أبيات شعر لابن الفارض داخلة مع أغنية لأم كلثوم، تلاقي الناس واقفة وممكن هو واقف يغني ويطلع واحد على على الدكة اللي هو واقف فيها وياخد منه الميكروفون، يعني الناس الجمهورة زي اللي بيحاول يعمله يوسف إدريس، يطلع واحد ويقف جنبه فيطلع واحد مثلا فلاح ويقول له ايه الشيخ شرف بيقطع مانجا من على السجر، يعني بيوصف الفلاح اهو اللي هو ايه ما بعرفش يقرا ويكتب، بيوصف الحالة اللي بيعملها الشيخ شرف ان هو بيعمل ايه، بيقطع مانجا طيبة من على السجر. فحالة المسرحة دي كانت موجودة طول الوقت. احنا بقى عندنا الانفصال بيها، السؤال بتاع ضياء وبتاع احمد، ان الثقافة الحديثة بقى الرسمية اللي بيسموها الرسمية اللي هي بقى بتتحكم فيها السلطة، من اول بقى التلفزيون والإذاعة وهيئة الكتاب والطباعة والحاجات دي والجورنال ومش عارف ايه، عملت فصل. فجينا دلوقتي هو ده الحبكة اللي كان بيعملها اخونا شرف، هتلاقي ايه برضو من بلد احمد خفاجي برضو، الراجل اللي كان بيقول السيرة الهلالية، فتح سليمان فتح الشاعر فتح الشاعر ده بيقول السيرة الهلالية وبيغنيها. تسأل نفسك برضو هو فتح الشاعر بيتكلم فصحى تراثية ولا عامية؟ هم عملوا الجسر ده، هم عملوا الحداثة دي. اخونا بقى نجيب محفوظ ده هو بيكتب، هتلاقي نجيب محفوظ وقاعد بيقول لك عامية جميلة جدا وروح حلوة جدا، لكن في الكتابة بيكتب ايه؟ ما قدرش يعمل. اخونا بقى يوسف ادريس بيحاول يعمل الجسر ده، ان هو يبقى فيه لغة هي اقرب للغة الحياة، لا هي لغة تراثية ولا هي لغة ايه متداولة يومية. ده طبعا نتيجة للمسرح. يعني انا طرحت موضوعات كتيرة هنناقشها بقى في المرة اللي جاية. انا بكرر الشكر تاني لأسماء على قبولها التمثيل، واكتشفنا الجانب الفني التمثيلي عندها والدور اللي لبسته. يا عيني ده انا كنت متكهرب من الدور اللي هي بتعمله. اضافت على دور احمد خفاجي وعلى ضياء، فبشكرهم. ونستكمل بقى الاسبوع اللي جاي برضو، هنكمل قراءة ابن فطومة الاجزاء الباقية فيها، ونكمل برضو في الفصل الثاني من الـ المسرحية. وأتمنى ناس تانية بقى تخش في التمثيل بقى، ما يبقاش أنا كده مثلت يجي 3-4 أدوار بقى، منهم نصهم ستات ونصهم رجالة، يعني كمان مش معقول همثل أنا كل الأدوار يعني. فمحمود عماد يتطوع ويمثل حتى دور سيد ولا حاجة كده، مش لازم يبقى وشادي عنده موهبة وشادي، بس يكون معاه النص، أصل هو قاعد في العربية فهو يبقى معاه النص بقى. وسامة برضو بالمر يعني، تحاول مر. أشكركم وهنتوقف هنا ونلتقي الأسبوع القادم، وتحية للناس اللي بيتابعونا على الستريم، وشكرا ليهم.